صدق غلابك علي جاني من برا الدعاء لما صدق غلابك علي وجاني من برا الدعاء خرجتي غروس الكلام أحرف سنعتي مستوى خرجتي مواسي عيني يا يما ما أغلب عليك لكني ما عين علي لكني ما عين علي لكني ما عين علي ساتر ودا أجرع لي